بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط 9. هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم احد من مشرك العرب بعد نزول الجزية؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم احد من مشرك العرب؟ ما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجزء من الصحابة لم يأخذ الجزء من أحد فقاتلوهم حتى يسلموا. وين الجزء يعني؟ المستأمن إذا دخل أدخله ولي الأمر هل يكون حكم الذمي يؤخذ منه الجزية ويكون عهده على أن يقضي شروط عمر عليه رضي الله عنه؟ لا، هذا فيه تفصيل. هذا مستأمن للحاجة فيأخذ الجزية. إذا كان أذنة في الدخول أما لبيع شيء للتفاوض في شيء هذا شيء آخر. ثم كن يقرر الأدين لا يقاتلين حتى يعطوا الجزية يده مثل قال الله جل وعلا. ثم يقول يجي واحد منهم جماعة منهم لمصلحة المسلمين هذا شيء لا مستهى في حاجة المسلمين. فصلًا. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من 3 طوائف من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام. أحسن الله إليك. اتكاء الإنسان على آلية يده وأن هذه القاعدة يعني قاعدة المغضوب عليهم. الحديث الوارد في هذا صحيح؟ يحتاج العلم في سنن أبي داود. أحسن الله إليك. يحتاج أن تسمع طرق. إسناد أبي داود معي الآن. قال أبو داود رحمه الله: باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ شيخ المؤلف حدثنا علي بن بحر. ايش قال له؟ عيسى بن يونس. نعم. حدثنا ابن جريج عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابي الشريد بن سويد. في عن عاش بن جريج وفي علي بن بحر التقليد. علي بن بحر حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابي ابراهيم بن ميسرة. علي بن بحر بردي بفتح موحد وفي الراء المكسوره بعدها تحتانيه ثقيله، البغدادي فارسي الاصل، ثقه فاضل من العاشره، مات سنه 34، البخاري تعليق، ابو داود النسوي والترمذي. ما في له كيف ابراهيم ميسرة؟ إبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، تبتم حافظ من الخامسة ما تسمت 32 الجماعة واحد ما في له كذا أمر من الشريف صلى الله عليه عمرو بن الشريط بفتح المعجمة الثقفي أبو الوليد الطائفي ثقة من الثالثة البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه طبعا فلنجي جيد لولا عن آدم المريض لأن أهل آدم الآن جوف عن آدم المريض وهم يلمس معروف أهل الأعضاء نعم نعم أن ابن عمر رأى رجل يفعل ذلك في الصلاة فنهاه سنة داود أن ابن عمر رأى رجل يفعل ذلك في الصلاة فنهاه فقال إن هذه جلسة المغلوب عليه فقيد بالصلاة هنا من مغير بالصلاة ما يلزم هنا الصلاة ما يلزم التخصيص نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المساجد جمع العشاء إلى المغرب منذ قليل، هل هذا مشروع؟ إذا كان عندهم مطر أو دحر، أيش؟ إذا كان عندهم حارة دحر أو مطر، فعلوا ليه مجال؟ مثل الذي عندنا هناك، صلى الله عليه وسلم. مجلس الذي عندنا هناك. مطر خفيف، صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي. إذا كان مشروع للناس، لا مجال. الجميع يقول إذا كان في المطر ولدي أو دحر يزرق نعم ينبه الإمام أن نعيد العشاء ينبه على آيات العشاء نعم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف من المجوس واليهود والنصارى ولم يأخذها من عباد الأصنام فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتين والثاني قول أبي حنيفة وأحمد وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى وأصحاب الصواب وخذينا منها اليهود والنصارى والمجوس من الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أخذوها منهم ولم يأخذوها من العرب من بعد الأوثان وقاتلوهم حتى يسلموا وأما اليهود والنصارى والمجوس فأخذوها منهم والله قال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صايرون وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المجوس سنة أهل الكتاب وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا فلم يبق بأرض العرب مشرك ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك فلم تؤخذ منه الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهلها قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب وليسوا بأهل كتاب ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام بلاد الأوثان يقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى قلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمروا أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. وقال هذا حديث رعب معروف صحيح، وحجة من قال من حجة من قال لأخذها غير المجوس واليهود والنصارى، يعني الرسول قال: وإذا حصلت أهل حصن، قال قبله إذا لقيت عدوك من المشركين، ولم يقل من الكتاب، قال عدوك من المشركين، فإن أبوا فسألهم الجزية، إن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. بقي أن يقال لماذا لم يأخذ الصحابة من سلمة وأصحابه الجزية ولم يطالبوهم بها فقاتلوهم؟ هذا ما يقال إنه لأن الجزيرة لا يبقى فيها كافر، أو يقال لأنهم مرتدون لأنهم أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا مسيلمة صاروا مرتدين، ومنهم من منع الزكاة وقاتل دونه وارتد بذلك. الحاصل أن أهل الردة هم شأن آخر، ولهذا جمل المؤلف رحمه الله بأنه لم يبقى في الجزيرة أحد من العرب كافر يعني كفرا أصليا، ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب تبوك السنة التاسعة، الذين بقوا في الجزيرة ممن أظهر الإسلام من بني حنيفة، ولكنه شهد لمسيلمة بالرسالة مع محمد صلى الله عليه وسلم يكون بهذا مرتدين، والذين قاتلهم الصديق مرتدين ليسوا كفارا اصليين لانهم منعوا الزكاه. نعم، وقاتلوا دونها. لان المؤلف يميل الى القول الثاني. نعم، يميل الى قول بانها تؤخذ من جميع الكفار. نعم. ان شاء الله عليك العرب لو في نصر احد منهم يؤخذ من الجزيه. هذا الصواب. اخذها من نصارى بل تغلبهم عرب. نعم، هذا امر. نعم. نعم. أجابوا عنه القائل أن يختص بأهل الكتاب، أجابوا بأن المراد بأهل الكتاب، يعني قال بعده إذا حصلت أهل الحصن، قال هؤلاء هذا يدعو عنهم أنهم الكتاب لأنهم هم الحصون، وأما العرب فهم في الغالب أهل الشعر، أهل البيت من الشعر ليسوا بأهل الحصون، وهذا فيه نظر الجواب فيه قد من الكفار بأهل الحصون مثل المجوس، مثل عباد الأوثان في غير المجوس، آسيا وفي غيرهم. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فصل. ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيد ردومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه. ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيد ردومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه. وصالح آل نجران من النصارى على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب،

وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. وصايا عظيمة. الله أكبر. في كلام على هذا الشيخ ناصر السلسلة الصحيحة: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بن عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه عن أبي أيوب. أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عثمان بن خثيب ابن عثمان أو عن عثمان عبد الله بن عثمان بن خثيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيب ابن عثمان لا بس عن عثمان ابن جبير عندكم يا ابو عبد الله بن خثيب مولى ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني واوجز. قال: فذكره. وهذا سند ضعيف لجهاله عثمان بن جبير. قال في الميزان: ما روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيب حسب. وفي التقريب مقبول وبقية الرجال ثقات. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وعثمان بن جبير قال الذهبي في الطبقات مجهول، وذكر ابن حبان في الثقات. قال البخاري وأبو حاتم روى نبيا جدي نبي أيوب. قال المحقق السندي رحمه الله بعد أن نقل هذا الكلام عن الزوائد: قلت: لكن كون الحديث من أوجز الكلمات وأجمعها للحكمة يدل على قربه للثبوت فليتأمل. قلت: والحديث وإن كان إسناده ضعيفا فإنه لا يدل على ضعفه وعدم ثبوته في نفسه، لاحتمال أن له إسنادا حسنا أو صحيحا، أو أن له شواهد يدل مجموعها على ثبوته. والواقع أن هذا الحديث كذلك. والواقع أن هذا الحديث كذلك، فإن له شواهد تدل على أن له وصلا، فقد روي من حديث ابن عمر عند الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. في تخريج المطول أحسن الله إليك، في تخريج الإحياء إن شاء الله. لكن الحال يحسن هو يحمل أصلي صاحبين شعب التمريض يعني يحتاج تعمل حتى نام والمعنى يعني أنه يقبل على صلاة ويعتني بها كأنها آخر صلاة، يعني يعتني بها بالطمأنينة وخشوع فيها والإقبال عليها وإحضار القلب. إذا يكون من حيث المعنى صحيح صلوا صلاة موجهة هكذا يقول سووا اعتدلوا يقول صلوا صلاة موجهة ثم يكذب لا تركها أحسن الجماعة ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا فاضل جاءت هذه محفوظة اشتووا اعتدلوا وسووا صفوركم حالوا عند العناق لا يري هذا ما فيها صلاة ومدة نعم أي شيء هذا الدعاء لا بس بشي صلاة نعم مقام توقيف أظل عنه نعم مقام توقيف هذا نعم مقام توقيف نعم يقول استو ولا يأمر المأمومين ويكبر. يقول استو استو ولا يأمر المأمومين ويكبر مباشرة. السنة أنه لا يعجل حتى ينظر إليهم ويتعدلوا ويمتثلوا لا يعجل. السنة إذا كان بصير وإن كان غير بصير خلوا يلاحظوا. يقول استو استو خلوا يلاحظوا حتى تستوي الصفوف. النبي كان يعتني بهذا عليه الصلاة والسلام. فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. ما

إذا أظهر التوبة واضحة يقبل، يقول آخر يقتل لأن توبته متهمة، يقبل الله والإسلام توبته لا تؤمن، ولكن صح جماعة من العلم إذا رأى ولي الأمر أن ظاهر التوبة الصحيحة وأن أمارات الصدق واضحة عليه وأن جاء تائبا مانعا من غير شبهة يقبل أم الأدلة. الله أي لغة في القول البليغة أي لغة في القول البليغ قلهم في أنفسهم قلا بليغا بلغهم وأن يبلغا قلهم في أنفسهم قلا بليغا يعني اجتهد في حتى لا تلقى لهم ما عند الله ولا شبهة. نعم ما بلغ عليه إلا التوبة. نعم يا أهل عهد الله أن لا يفعل كذا من المعاصي ثم أخذ يتوب عليه مثل لو فعلها من نوعه. إذا كان أمر مباح، إذا كان أمر مباح العهد لا يحل المباح، عهد الله أنه ما يأكل التمر يأكل التمر ولا عيش. نعم غلط أو طعن يستغفر الله في هذا العهد، أو عهد الله أنه ما يكلم زيد، أو عهد الله أن ما يأكل لحم الغنم، أو عهد الله أن ما يأكل لحم البقر، يسأل الله ولم يعد فيه كفارة، كفارة في اليمين، هذا ما يسمى يمين. فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه. اللهم صل عليه وسلم. ما يكون نذر، ما لا قيد من نذر له قوة، لكن نذر أيوه الالتزام، نذر لله أو لله علي أو نذرت لله كذا يعني أوجبت، لكن ينبغي لها يوفي، لأن الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد، ولما المنافقين على ترك الوعد الأحوط الله أنه يوفي، إذا قال عهد الله أن أصوم كذا أو عهد الله أن أصلي كذا الأحوط الله أنه يفعل، إذا كان الشيء عبادة فأقرب والله أعلم، والأحوط أنه يعني يستعمل نفسه كالناذر، لأن الله لما المنافقين على هذا، وإذا وعد أخلف. إذا الأهل والسحب أتمامه ولو كان في مباح شيئا. لا مباح، الله مباح، لا ما هو لازم، لا يحرم على نفسه ما أحله الله، يكون غلطان يستغفر الله، لكن إذا قال علي عهد الله أو عهدت الله أن أصوم كذا أو أصلي كذا يكون يستعمل هذا كالنذر ولا أقرب الله أعلم. القسم بصفات الله بالعزة، بعزة الله، بعلم الله، بكلام الله، برضا الله، قسم بالصفات حق، لكن لا تدع الصفات، لا تسأل، ولكن يتوسل بها، تعوذ برضا الله من سخطه، بعلم كلمات الله التامات، ما أشبه ذلك، بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، وكما يستعيذ بها لا يحلم بها، وعزة الله لا أفعل كذا، وعلم الله لا أفعل كذا، لكن لا يدعوها، لا يدعو الصفات. نعم كلها صفات، كلها صفات. نعم لا هذا يذمهم، ذم لهم يدل على أن من عهد الله أن يصدق أنه يوفي. قريب نظهر منه يظهر انها اقرب الله وانا منها كالنذر، عهد الله علي عهد الله او عهدت الله، فيه التزام، فيه نوع التزام يشبه قوله نذر لله او علي وصدقه لله، يشبه النذر يعني في صيغته يشبه الالتزام وله صيغه التزام، لكن يشبه الالتزام اذا كان في عباده، فالاحوط والاقرب الله وانا من يوفي بها. قال احسن